وأمهما الأجر عند الله فلا تمسهم النار بعذاب. ولعل في هذا ما يكفي إن شاء الله جوابا للسؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.